قل أيها الرسول أطيعوا الله باتباع كتابه وأطيعوا الرسول باتباع سنته في حياته وبعد مماته، فإنهم أعرضوا عنك وأصروا على ما هم عليه من كفر وضلال فليسوا أهلا لمحبة الله، فإن الله لا يحب الكافرين.